بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بالأخوات في لقاء جديد نتعلم فيه استخدام مفردات الإنجليزية للدعوة إلى الله. والحمد لله قطعنا شوطا طيبا، وبعض الأخوات ذاكرت وبعض الأخوات قصرت في المذاكرة، وتأتي بعد ذلك تشتكي أنني أريد ترجمة هذه الكلمة وأنني لا أعرف كيف أتعامل مع الطالبة، فأقول لها يا أختي ذاكري واقرأي معنا. الأخت اللي فاتحة المايك تقفل لو سمحتي. الأخت اللي فاتحة المايك هتلاقي عند حضرتك سعادة حضرتك. أيوة كده، نكمل. بسم الله. الموقع درس النهاردة سهل جدا جدا جدا، وأول مرة في درس السابق قلنا أن هذه الترجمة ترجمة غير صحيحة. How to pray for a recent convert. مين يفكرني convert يعني ايه؟ طبعا انا لما بتكلم في وجوه الضرة بحس ان التلميذ بيتكلم في وجود الاستاذ الباشا يعني، فيعني يعني انا تواضعا لك يا ضرة يعني وانت موجودة يعني. يعني متحول، متحول. طيب فاهم؟ تيجي اختي تقول لك متحول يعني ايه؟ هو احنا هنا في درس كهرباء ولا في درس دين؟ اقول لك هو الاعاجم يفهمون انا متحول من دين الى دين. خلاص. description: A brief description of the formal prayers for the first obligatory act of worship to be performed after accepting Islam. Part 2 discusses how a new Muslim can perform the prayers. طيب formal يعني ايه؟ formal يعني رسمي. يبقى في formal رسمي، رسمي الطريقة الرسمية. طبعا في حاجة اسمها الصلاة الرسمية، طبعا الترجمة يعني خطأ تماما يعني. ايه الصلاة الرسمية؟ طب انا بقول لك خطأ ليه؟ عشان تعرفي ان في غيرك له خبرة وجهد في الترجمة ومع ذلك بيترجم ترجمة حرفي. في حاجة اسمها الطريقة الرسمية، خطأ طبعا. خلاص. يبقى لازم ندقق ونتكلم صح. Objectives: to learn how to prepare oneself in order to perform the prayer, to learn a simpler way to pray and adopt it temporarily until one is able to pray the actual prayer. طريقة أسهل، أيضا ترجمة ركيكة، طريقة أسهل. تمام. ناخد بس temporarily يعني إيه؟ مؤقتا. temporarily مؤقتا. temporary مؤقت. What is prayer؟ صلاة. Prayer is the formal establishment of prayer required of a Muslim five times daily. Prayer salah consists of specific statements and actions. Establishment يعني ايه؟ مين يفكرني؟ establishment. Establishment مين يفكرني كده؟ إقامة. تمام يا باشا. على فكرة أنا مش صاحب الحصة في الهانج أوتس، محدش بيكلم غير واحدة بس والباقيين ما بيتكلموش. براحتكم، براحتكم خالص. أنا بس عشان تعرفي لما أنت ما تشاركيش وما تتكلميش أنت اللي بتخسري. Getting ready for prayer. Getting ready هي ممكن الكلمة دي، الكلمة دي دارجة ودارجة ومستخدمة كتير. الاستعداد. To get ready. Getting ready. The timings. Timings المواقيت. Timings أوقات الصلاة. تمام. يبقى معروفة كلمة timings إيه؟ المواقيت او اوقات الصلاة كده، يبقى اسمها timings. هل انا قلت timings؟ انا قلت كده، انا قلت timings. لا، timings قلنا ال ing بكلها بتضغم وتبقى غنة، تبقى غنة. timings. The five daily prayers have to be offered within a certain time range. They are فجر، ظهر، عصر، مغرب، العشاء. شفت يا وقت انا قلت ايه؟ فجر، ظهر، عصر، مغرب، العشاء. هل انا قلت دون ونون وافترنون وسانست ان ايه؟ عشاء يعني ايه؟ مش فاكر عشاء، مش فاكر عشاء يعني. انا قلت ايه دلوقتي؟ بالعربي اهو. طب ليه قلت بالعربي؟ لان ده اسم الصلاة اصلا، ده اسم، ده اسم. خلاص كده؟ ما ينفعش ان انا اقول اسمك وترجمه، لا انت اسمك كده ده علم عليكي. خلاص. طب امتى بقى بنصلي الفجر؟ بنصلي الفجر في وقت الدون، في وقت بزو، في وقت الايه، بداية اليوم. خلاص كده. And you can find the prayer times for your city from the link. طيب هنا عندك اسلام فايندر وفي اسلام ويب. تدخلي عليهم وتعملي ايه؟ تكتبي المدينة اللي انت فيها وهتعرفي مواقيت الصلاة. واللي طب ما ايه يعني؟ طب انت ايه الجديد في كده يعني؟ اقول الجديد في كده اللي دايما الاخت اللي بتعترض، الجديد في كده ان الناس اللي عايشة في بلاد الاعاجم او بلاد الكفار خصوصا اصلا لا يعرفون شيئا عن مواقيت الصلاة. ممكن الواحدة تظن ان المسلم عليه في اليوم 5 صلوات، بيصليهم امتى؟ في اي وقت، هو انهم يصليهم وخلاص. تمام؟ طيب ليه؟ لان هي اساسا ما تعرفش يعني ايه مواقيت الصلاة. فهمت يا اخت ازاي؟ فان كان بالنسبة لك المعلومة دي بديهية ومعلومة بالضرورة، هي اصلا لم يصلها ان في مواقيت صلاة. دي اول نقطة. تاني نقطة، هي لا تعرف امتى وقت الصلاة بيبدأ وامتى بينتهي. طب هي هتعرف منين اذا كان هي اساسا ليس عندها، اساسا ليس عندها اذان ولا مسجد ولا تعرف شيء عن مواقيت الصلاة؟ ايه؟ يبقى لما اقول لك اسلام فايندر واسلام ويب، المعلومة السهلة البسيطة ديت بالنسبة ليها هي كنز مش موجود. فهمت يا اختي اللي معايا في الغرفة؟ ده كنز مش موجود. ازاي توصل؟ توصل ان هي في مواقيت صلاة وكل بلد ليها مواقيت صلاة مختلفة عن اللي جنبها. خلاص، يبقى هنا ايه؟ ادخلي على اسلامك فايندر وادخلي على اسلام ويب، هتلاقي فيه ايه؟ هتلاقي فيه، تمام، هتلاقي فيه ايه؟ هتلاقي فيه مواقيت الصلاة. نكمل. بسم الله. The timings of the prayers vary from place to place. vary كلمة برضو مهمة. vary يعني ايه؟ يعني يتنوع، يختلف، from place to place. And this is why you need to find the prayer times for your specific city. The prayers do not need to be prayed exactly when the time starts. Rather, they can be prayed at any time before the next prayer time starts. طبعا الكلام ده غير دقيق، لأن أفضل الصلاة الصلاة على أول وقتها. تمام؟ With the exception of Fajr and Isha. The Fajr prayer should be prayed before sunrise. For this reason, you will find the time for sunrise listed on prayer schedules. And this does not mean that there is a special prayer for sunrise. اسمها وقت ايه؟ special، مش special. اسمها ايه؟ special. special غلط، special. واحدة تقول لك مواقع الاجتماعية اسمها social media، اقول لك ده خطأ، social media خطأ، اسمها social media. خلاص. And the Isha prayer should be prayed till the middle of the night. However, due to necessity, the Isha prayer can be prayed up to the beginning of Fajr time. وأيضا الكلام هذا فيه نظر، يعني ليس معنى كده إن الكلام ده صح، محتاج تفسير وشرح، وإن الرأي ده أصلا ليس الرأي الراجح وكده، بس هو كتبه هنا، فأنا قرأت المكتوب أمامي فقط، لكن أنا لا أقبل. The direction, you can use the same website to find the direction of prayers. The website will display the bearing on campus after you have entered your city. Campus كلمة مهمة، يعني ايه؟ بوصلة. اسمها ايه؟ بوصلة. تمسك في ايدك كده campus تعرف ايه؟ الشمال. طب لو ما تعرفش الشمال هتستفيد ايه من الشمال؟ نعرف ان الشمال، طيب القبلة عندنا في مصر جنوب شرق، يبقى لما يعرف الشمال اعرف الجنوب واعرف الشرق. خلاص بالطريقه دي. The dress a Muslim man should wear something that at least covers him from the navel to the knees. طبعا هذا خطأ، يجب ان يضع على عاتقه شيء، يعني لازم كتفه يكون متغطي او عليه شيء. خلاص، يبقى navel and knees. A Muslim woman must wear loose clothing that covers her entire body and hair, leaving her face and palms open. open خطأ أيضا. open يعني إيه؟ مفتوح، خطأ. تمام؟ هنا كلمة مهمة، كلمة لوس. لوس، لوس يعني إيه؟ مين يقول لوس يعني إيه؟ مين يفكرني كده؟ بسم الله. كله مش عارف. بس الكلمة دي. فض فض تمام يا باشا، فض فض خلاص. لحظة، بسم الله. State of purity. One should be in a state of purity by performing ablution. اسمها ايه؟ ablution. تلت مرة ablution. قبل قلت ablution، لا اسمها ايه؟ ablution. Or ritual bath. bath. الاخت اللي كانت بتكتب bath bath خطأ، لازم bath من غير ايه. وان شاء الله لما نخلص لازم نرجع كلمات تانية، لان في اخوات اخطأت في الكلمات. تمام. This was covered in part 1. Also, one should make sure that there is no impurity. Impurity يعني ايه؟ نجاسة، صح؟ طيب عكسها ايه؟ طهارة. طب طهارة ازاي نجيبها بالانجليزي؟ impurity، نحذف ام يبقى عندنا purity. purity يعني ايه؟ طهارة. طب لو نضفنا ل purity ضفنا ليها ام، يعني ايه؟ يعني نجاسة. شفت الفرق؟ شفت ازاي نفهم اللغة ونستخدمها في الدعوة؟ حتى لو انا مش فاهم ابدأ كده افكر الكلمة دي معناها ايه، افكر واشتغل شغل مخي. This was covered in part 1. Also one should make sure that there is no impurity such as urine or feces on one's clothes or body. The prayers can be done on any clean surface. surface يعني سطح. such as the floor, carpet or a rug. rug يعني ايه rug؟ rug rug rug ديت نقول اللي هي قطعة كده من القماش بتتفرش على الأرض وبين ايه؟ مشاية. أو تصدقني ما كنتش عارف كلمة مشاية دي، ما كنتش عارفها، ما كنتش عارف كلمة مشاية دي. صح، مشاية. ايه ده؟ ما شاء الله انت كده جبت الطاقة التاية بصراحة. لا مش سجادة، لأن السجادة كاربت، السجادة اللي هي سجادة كبيرة. أما كلمة مشادي اللي هي الصح كده، اللي هي ايه؟ قطعة قماش كده بنصلي ايه عليها، يبقى هي اسمها ايه؟ مشاية. دي احنا بالنسبة لنا احنا بنقول عليها يعني ايه؟ سجادة الصلاة يعني، يبقى اسمها prayer rug. rug خلاص كده. dust, mud or grease are considered okay and do not affect the prayers. The prayer is to be said in Arabic and requires some memorization. memorization يعني استظهار، يعني حفظ. واحدة تقول لك هو يعني ايه حفظ القرآن؟ ايه تقول لك keep قرآن. keep يا اختي ايه؟ keep يا keep يعني يحافظ على الفلوس بتاعته، ويحافظ على فلوس ويحافظ على حاجته. تقول لك safe، او لا يا اختي ما هي كلمة safe ديت يعني بياخد حاجة ويحميها في خزنة او يحميها في أوضة او يحفظ بيانات على الكمبيوتر. تمام. ما تجيش خالص قال لها امال يحفظ القران يعني ايه يا اختي؟ تقول لك ها مش عارفه يعني ايه، قولوا لي. او لا تو ميمورايز، يبقى اسمها ايه؟ يحفظ القران يعني ايه؟ تو ميمورايز. ميمورايز يبقى اسمها تو ايه؟ تو ميمورايز. خلاص انا كتبت لك اهوت في الاسئله اهو، يحفظ القران. وانا متاكد ان في اخوات مش هتسمع المحاضره وهتقوم كاتبالي ترجمة جوجل، أو لا يا أختي خطأ، تقوم قايلة كلمة منسحبة وأنا بتكلمش مع محمد. والكلام ده حصل بالظبط كده. أخت فاضلة كبيرة في السن أو مشيخة قرآن دخلت قامت مترجمة كلام من عندها، قلت لها هل سمعت المحاضرة؟ قالت لي أصلا محاضرة إيه؟ أنا معرفش إن في محاضرة. قلت لها اسمع المحاضرة ثم أجيبي. انسحبت من الفريق وقالت لي كلمة مكتبش مع محمد تاني لمجرد التلات أربع كلمات دول اللي كتبوا دول. خلاص؟ فأنا بقول لك أهو اتعلمي صح هتستفيدي إن شاء الله وهتشتغل في الدعوة. مش عاوز تعلمي صح انت هتخسر. يبقى اسمها to memorize قرآن. to memorize قرآن يحفظ القرآن. so it usually takes a little time to learn correctly and fully and get used to it. not knowing Arabic اسمها Arabic مش عربيك. Arabic should not discourage you. no discourage هي. الكلمة دي كده افهم معناها ازاي؟ حد يشرح لي كده بالتفصيل، مش مترجمش، يشرح بالتفصيل افهم معناها ازاي الكلمة دي. افهمها ازاي؟ فين الناس اللي بتقول لها نجوز السكتين؟ مين يشرح لي؟ لا ده بالعكس. ها لا بالعكس بالعكس بالعكس خالص، احنا عايزين نجيب كلمة كلمة لوحدها معناها ايه، نفهمها ازاي. هنجيب مادة courage، مادة courage، مادة courage، خلاص. courage يعني ايه؟ يعني شجاعة، تمام، يعني شجاعة، خلاص كده. طيب نحط عليها discourage عكس الشجاعة اللي هو التثبيط، خدت بالك، او الاحباط وكده. طيب يبقى كده كلمة courage يعني شجاعة، discourage عكس الشجاعة اللي هو الايه، التثبيط، خلاص، او الاثناء او كده. طيب encourage يعني يزيد الشجاعة، يعني ايه، يعني يحث ويشجع وكده، فهمتني؟ يبقى كده انا فهمت. اقدر افكر ازاي افهم الكلمة، ازاي افهم الكلمة، افهم الكلمة، تلاقي بعد كده ربنا بيفتح عليكي، تقعدي مع ناس بيكتبوا فرنساوي، ماشي مع بتوع الفرنساوي، زي ما بيعمل كده، ماشي مع بتوع الفرنساوي، الحمد لله العملية مفهومة، لأن أصل الكلام كان لاتيني، والحاجة برضو الأمور ماشية مع بعضها في سياق واحد، طبعا مع اختلاف النطق يعني، خلاص. يبقى هنا أهو، يبقى أنا أفهم discourage اللي هي إيه، يثبط، جبتها منين؟ ترجمة جوجل. لأن أنا بتكلم معاك أهوت، وأنا وأنت اتعلمنا سوا إزاي نقرأ الكلمة ونفهم، خلاص كده. تيجي أختي تقول لي لأ، إحنا في المدرسة اتعلمنا إن إحنا نكتب الكلمة بالإنجليزي في عمود، وقدامها الكلام بالعربي في عمود، ونروح البيت نحفظ، وبعدين نروح للمدرس في الدرس الخصوصي وندفع له فلوس بالحصة، أو ندفع له فلوس بالمنهج أو بالشهر، ونروح عنده يكتب الكلمات بالعربي في عمود، ونكتب قصادها بالإنجليزي في عمود. أقول لك شكرا يا أخت، ربنا يحفظك. النتيجة اللي أنت عملتيه دوت، إن الوقت الواحد ما معاه دكتوراه، والدكتوراه ديت اشترطوا عليه فيها ياخد كورس توفل، دفع فيه آلاف آلاف الجنيهات، وبعد ما خد الدكتوراه وكورس توفل لا يفقه شيء في الانجليزي، خلاص. قول لي برضو انت بتبالغ وكلامك صعب ونفرتنا من الفريق واحنا منسحبين. هقول لك يا اختي، تعالى انا وانت نفتح اي موقع يعجبك في اي مكان، موقع اخباري اجتماعي زي ما يكون، ونقرا ونشوف هنفهم ايه، كويس كده. تعالي نشوف، مش انت دلوقتي بتقولي طريقه التعليم، طريقه التعليم اللي احنا اتعلمناها في المدارس بتاعت المصريين اللي بيقولوا فيها حضرتك ويا استاذ ويا شيخ دي الطريقه الصح، وان محمد ده متمرد على القواعد اللي احنا اتعاملنا عليها وكلامه غلط؟ طب ما تيجي نشوف الواقع بيقول ايه، تعال نقرا انا وانتي في موقع ونشوف نفهم ايه. بس نكمل بقى الدرس بتاعنا. Just pray the prayer صلاة to the best of your ability, and you Muslim has to realize that, realize يعني يدرك، طبعا كلمة مهمة، realize يعني يدرك، that the orders of Allah are to be followed with within the limit of his or her ability. اسمها her، اسمها يا اختي ايه؟ her. هل قلت هاير؟ قلت هير؟ قلت her. her her اسمها الكلمة her. تيجي انت تقولي لي برضو انا بقرا، انا بقرا زي ما اتعلمت، اقول لك ما تصلح قرايتك، ولا مش عاجبك كلامي روح اتكلم مع طالبة اعجمية وقولها هير. هتقول لك انا شعري ماله ومال الحفظ يا استاذة، تقول لي انا مش قصدي على الحفظ، انا بقول لك الكتاب بتاعك، تقول لي ما انت بتقول لي هير. لا اله الا الله، اسمها هر، هر هر يعني ملكها، ملكها، خلاص. هاير يعني ايه؟ شعرها، تمام. هير يعني يسمع او تسمع. Just pray the prayer to the best of your ability, and you Muslim has to realize that the orders of Allah are to be followed within the limit of his or her ability and endurance. If you find it difficult to memorize all of what is necessary for the prayers, it may be a good idea in the meantime to write it on a piece of paper and read them in prayer. If you are unable to do even this, it is sufficient that you say any or all of the following instead. لو انت دلوقتي طالبة، والكلام ده قبل كده وانا كتبت الفتوى، خلاص، طالبة دلوقتي لا تجيد العربية، لا تحفظ الفاتحة، الذي لا يحفظ الفاتحة ماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمه ان هو يقول ايه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، خلاص، وايه، والله اكبر، خلاص يا اختي. واحد ما يعرفش يقرا عربي خالص، نقول له اتعلم عربي يا اخي، اجتهد في حفظ العربية، خلاص، اجتهد في حفظ العربي. تظهر لنا اخت تقول لك ده انا شيختي بتاعه القراءات قالت ان لازم نقرا الفاتحه واللي في لحن الفاتحه صلاته باطله. قلت لها يا اختي والله عارف، يا اختي انا عارف. ازاي ازاي واخد بالك؟ وتبدا بقى الحده والاسلوب اللي انت عارفاه، او ما يقتئ الله ان صلى معلم الرجل الذي لا يحسن الفاتحه انه يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يقرا انما الذكر والتسبيح وقراءه القران. خلاص كده، لو انا سمعت كلامك وانا مشيختك هقول لك ما يصليش خالص غير بعد شهر كده ما يبقى يحفظ الفاتحه، لان ممكن الفاتحه لوحدها تاخد منه شهر على ما يقرا. خلاص كده، فانا بهو اسمع كلامك ولا اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفي انت بقى. فنعلمه نقول ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. خلاص، والفتوى موجوده، اللي عايز يقراها يقول لي عليها وانا بجيب له الفتوى. Here is an example of a two-unit prayer. Unit يعني ايه؟ يعني وحده. وحده يعني ايه؟ يعني ركعه. Prayer like the Fajr prayer based on the last method of prayer explained above. Stand straight facing the direction of prayer. برضه لو انا قلت القبله، قبلة معناها مفهوم لأن هي أصلا مصطلح عربي اللي هو اتجاه الكعبة. خلاص، هي direction of prayer. Raise your hands up to the shoulders and say الله أكبر. Then place your right arm over your left arm and place both of them on the chest in the standing position. Say سبحان الله. Then say الله أكبر and go to the bowing position. See figure 3 in the bowing position. بوين يعني ايه؟ يعني ركوع. بوين يعني ايه يا اختي؟ ركوع اهو، دي كلمه مهمه. بو يعني يركع، بوين يعني ركوع. Then get up from the bowing position and stand straight again. Say الله اكبر while getting up. Then go، اسمها ايه؟ go. انا قلت go، هل انا قلت go دلوقتي؟ go، انا قلت go. go، خلاص، اسمها تجاو. go مرة الأخيرة جاو، اللي غير مسؤول اللي هتقرأ غلط أنا بقول لها تعلمي يا أختي وأنا معاكي مفيش مشاكل. تقرأ غلط معترضة على الدرس، أنت اللي هتتحملي مسؤولية الكلام المحرف اللي بتقوليه. Then go to the position of prostration. Prostration يعني سجود. Prostration السجود. طب يسجد معناه إيه؟ To prostrate. خلاص، يسجد معناه إيه؟ To prostrate. To prostrate. دايما بقول to عشان ابين ده المصدر، يبقى to prostrate. Say الله أكبر while going down. Going in the position of prostration. Say. Then come to the sitting position as in figure 6. While sitting up. Say الله أكبر. الله أكبر in the sitting position. Say سبحان الله. Then again go to the position of prostration. Say Allahu Akbar while going down in the position of prostration. Say Subhanallah. Stand up again and say Allahu Akbar and repeat. Then come to the sitting position as in figure 6. While sitting up, say Allahu Akbar in the sitting position and say Subhanallah. Then conclude. Conclude يعني يختم. يختم. Conclude يعني يختم. يعني يجيب النهاية. خلاص؟ The prayer by turning your head to the right then left each time saying assalamu alaikum. خلاص، conclude واحدة اتخطبت تمام، وبعدين كتبت كتابها تمام، وبعدين خلاص بقى البناء اللي هو الدخلة اسمها ايه؟ to conclude the marriage. conclude marriage يعني ايه؟ تختم الجواز. بتختم الجواز يعني ايه؟ يعني خلاص الدخلة بقى، يبقى اسمها ايه؟ conclude the marriage. conclude تنفذ بقى، اللي هي الختام الكلام. فهنا conclude يعني ايه؟ يعني يختم الايه؟ الصلاه. يختم الصلاه يعني ايه؟ يعني يقول اخر شيء في الصلاه. خلاص تكمل، خلص الصلاه بقى. Here is an example of a three-unit prayer. Do steps 1 to 10 and then stand up again and while saying الله اكبر and repeat كذا. Here is an example of a four-unit like ظهر prayer and عشاء prayer. Do steps 1 to 10 and then stand up again while saying Allahu Akbar. This way of performing prayers is permissible for you until you can pray the actual prayer. Following in level 2 prayer for beginners, which can be done with the help of reading the prayers from a piece of paper. Disclaimer. Piece of paper يعني يجوز. لسه مذاكر الدرس ده النهارده، سامع الدرس ده النهارده. إن الرجل إذا كان لا يستطيع القراءة من نفسه فله أن يمسك في الفريضة المصحف أو ورقة يقرأ منها. خلاص؟ طيب نكمل بقى. Disclaimer يعني تنصل. All external links are provided for educational purposes only. newmuslims.com is not responsible for the content of external websites. طيب انت بقى لما تيجي تعلم الطالبه تقعد تقول لها الموقع وهنعمل كذا وهنعمل كذا مش هتخلصي وهي اصلا مش هتفهم منك. الحل ايه؟ الحل ايه؟ انا جايب لك الحل سهل اهوت وبسيط، بس طبعا الاخوات بتبقى ايه اسئلتها كتير، فانا بصراحه ضغط بيعلى وبضطر ايه ابعد عن المناقشات. اقول لك بمنتهى البساطه خالص، هات كده تعالي بسم الله، لحظه بس اهوت بسم الله، ولا تعبي نفسك خالص. ادخلي على قناه هدى، اهيت قناه هدى على اليوتيوب، يعني قناه هدى على اليوتيوب. انا وضعت الرابط على الفيس اهوت بسم الله. ادخلي على قناه هدى، هتلاقي فيها شرح الصلاه وشرح الوضوء، هي هتسمع وتتعلم وانت هتسمعي وتشوفي الناس بتشرح ازاي بهدوء وبالراحه بس وخلاص، ولا تقراي معاها ولا حاجه. شوف صفاء ما شاء الله، شاء ما شاء الله نشيطه. تمام نكمل بقى. حد عنده اي سؤال على الدرس دوت؟ حد عنده اي سؤال؟ مفيش اسئله. تبروتريت يعني اسكت. هي حد عنده اي سؤال؟ نكمل. نكمل بسم الله. breaking the news، breaking the news كلمة تخض بصراحة يعني. تمام تحس كده ان انت قاعدة وحصل ايه حريق مجلس الشعب، دي اسمها breaking the news. فهمتي؟ عشان ما تروحش تقول لواحدة breaking the news ديت خلاص بقى ان حصل نصيبة او حصل حاجة عاجلة كده وهي قاعدة، فانت هتضطر ايه تخضيها بالخبر ده. لا اسمها ايه to inform، يعني عرفهم ان انت اسلمتي بس وخلاص. فهمتني؟ Description: A two-part lesson containing practical advice for newcomers to Islam facing the challenge of breaking the news of their new faith to friend and family. Part 1: This lesson aims to dispel anxiety and develop confidence in dealing with loved ones. هنا هسألك سؤال، شايف اسمها practical ايه؟ practical ايه؟ advice صح؟ طب لو انا دلوقتي حذفت حرف ال C وضعت مكانه S هيبقى ايه الفرق؟ جميل جميل، شفت الفرق؟ يبقى في ايه؟ يبقى في اصبح في فعل وفي اسم، الفرق بينهم حرف. تمام يا باشا نكمل؟ نكمل. طيب شوفني هنا برضو في كلمة ايه لاحظت كده؟ anxiety. anxiety anxiety يعني ايه؟ قلق قلق. طيب يعني ايه قلقان؟ anxious anxious a n x i o u s تقريبا كده a n x i o u s anxious and develop confidence in dealing with loved ones. objectives: to remove anxiety caused by the fear of announcing one's conversion and to develop confidence when dealing with loved ones. شفت كلمة ايه؟ announcing يعني ايه؟ يعني يعلن صح كده؟ يعلن اعلان، announce يعلن، announcing اعلان. one's conversion conversion تحول، convert conversion. And to develop confidence when dealing with loved ones. To enable confidence طبعا يعني الثقة. To enable one to identify the suitable طبعا خطأ مطبعي خطأ كتابي. The suitable strategy for breaking the news of one's conversion to friend and family. To equip the new convert with various invocations to seek help from Allah in making the task easier. invocations أدعية invocations أدعية. خلاص طيب الدرس اللي فات انا تعمدت اكتب كلمة صلاة ودعاء. خلاص، هي اصلا في اللغة في العربي او في الانجليزي الصلاة بمعنى الدعاء. خلاص، لكن في استخدام الانجليزي لما اقول prayer the prayer من غير اس هي الصلاة. خلاص، the prayers prayers الصلوات بمعنى الدعاء. شفت الفرق ما بينهم الدقيق ازاي؟ لما احط اس جنب كلمة prayers يعني ايه؟ الدعاء اللي هي الصلوات. كلمة the prayer جنس الصلاة. جنس الصلاة يعني ايه؟ يعني كل شيء، كل صلاة فيها ركوع وسجود يبقى اسمها ايه؟ صلاة. يبقى ده اسمه جنس الصلاة. انما prayers اللي هي الايه؟ الصلوات يعني الدعاء. One of the tasks which is often most challenging to for newcomers to Islam is breaking the news of their new faith to friends and family. Although one may many one many لا خطأ برضو خطأ. One may be overjoyed in embarking on their new quest يعني طلب طبعا. Starting a new enriched spiritual life, they may find this task extremely undertake difficult, extremely difficult, fearing negative results and rejections from loved ones. One must be sure that they undertake this task with most care, as not doing so may damage cherished relationships, and one may not gain anything but hurt feelings. This lesson contains some practical advice and some reminders. Reminder يعني ايه؟ تذكير. Reminder تذكير. انا بجيب لك كده حاجة تذكرك اسمها reminder. That will perhaps allay. طبعا الله دي لا اعرفها اصلا، اظنها خطأ يعني. Your anxiety and help you deal with your loved ones with confidence. Firstly, congratulations. اسمها congratulations for accepting Islam. It is right, the right decision, and you should rest assured. Rest assured يعني اطمني، اطمئن. اسمها rest assured. Rest المرة التانية، التالتة اسمها rest assured. اطمئن، ما تخافيش. Rest assured. خلاص؟ واحد مثلا ما بيعرفش انجليزي يقول لك ايه؟ take it for guarantee. بيقعد كده يقول لي بيسمع كده كلام اعلانات في التلفزيون، take it for guarantee. كلام غريب وعجيب. rest assured يعني كون مطمئنا. of that. of that مش اوف. انا قلت اوف؟ لا، قلت of that. also the fact that you have been guided to Islam is a proof that God loves you and will provide you the help you long for. long ايه؟ قلناه قبل كده. مين يفكرني بقى لونج يعني ايه؟ دي قلناها المرة اللي قبل اللي فاتت. مين يفكرني بقى لونج دي يعني ايه؟ صح، ما شاء الله ما شاء الله، ايمان صح كده ايمان. يبقى لونج يعني ايه؟ يشتاق الى، يتوق الى، لونج فور. طب تيجي تقول لي لونج يعني لونج يعني طويل، بس لما تبقى ظرف، لما تبقى صفة. انما هنا قصدي مش تبقى ظرف، لما تبقى صفة. خلاص، انما هي لونج يعني فعل، فعل يعني ايه؟ يعني يتوق ويشتاق. For the Prophet, may God praise him. قلنا الكلام ده خطأ تماما من ناحية الشرعية ومن ناحية الترجمة. said for whoever Allah desires good. أيضا ترجمة خطأ تماما. He gives him understanding of the religion. مين يفكرني؟ مين يفهم ما معنى هذا الحديث؟ مين يقول لي كده؟ الأصل الحديث بالعربي إيه؟ مين يفكرني كده؟ تمام. خلاص، طيب. يريد، هو الله عز وجل يريد. تمام، هنا ايه؟ الله امره كائن، صح؟ كائن باذنه تعالى، برغم عن ايه؟ عن كل المخلوقين. فما شاء الله كان وما لم يشأ ايه؟ لم يكن، صح؟ طيب، انا دلوقتي لما ترجم desire، desire يعني ايه؟ يعني يهوى. انا نفسي اكل اكله جميله، يبقى هنا تيجي ديزاير. خلاص كده، طيب ديزاير واحده نفسها تلبس فستان جميل، يبقى اسمها ديزاير. وغالبا ديزاير بتيجي في الايه؟ في الشهوات الجنسية وكده. طيب يبقى لما يجي يقول ربنا عز وجل يريد وأمره كائن ونافذ، أقول ديزاير خطأ طبعا، أقول إيه؟ أقول whatever الله wills. will هنا فعل، يريد، يريد أمره نافذ. خلاص نكمل. يبقى will second read the following. خلاص the following set of advice and apply from them what is relevant to your personal situation. relevant يعني ايه؟ متعلق به، وثيق الصلة به. فهمت يا اختي؟ اقول لك ايه هي الامور المتعلقة بدرس اليوم، تقولي ان احنا بتعالى كده اتكلمنا عن الصلاة، اتكلمنا عن الوضوء، اتكلمنا عن كذا، اسمها relevant. relevant assess the situation. sometimes a new Muslim may feel that they want to let everyone know that they have accepted Islam, starting from their family. Some may feel that they are able to cope with any type of response. response يعني استجابة. كل الكلام دوت أنا مش مفهم بيه، أخد كلمة إيه؟ استجابة بس. استجابة يعني response. طب يستجيب يعني إيه؟ يستجيب يعني إيه كده؟ مين يفكرني؟ تمام. يبقى اسمها ايه؟ respond. الاخوات اللي في الغرفه ركزوا معايا، respond بالدي. تمام. نوران نورت الغرفه يا اولاد، اهلا وسهلا اهلا. respond while others feel that their family will not mind and maybe even encourage the decision. طبعا ترجمه خطا، maybe even encourage خطا. decision they took. the reality may be much different. Although some family members may not be religious, the fact that their loved one has chosen a path other than theirs, or simply because they fear for them due to all the bad impressions they have about Islam, they may react other than expected. This may be detrimental to a person's progress. طبعا progress يعني ايه؟ تقدم. after accepting Islam and thus one should think coolly and slowly. coolly طبعا ترجمة بايخة خالص يعني. slowly and assess the situation well. after accepting Islam one should concentrate on learning the basics. basics كلمة مهمة جدا جدا جدا جدا. يبقى كلمة basics يعني ايه؟ يعني اساسيات. basics خلاص كده. basics اساسيات. يبقى ركز الاول، نتعلم واحده بواحده. تمام. فين بقى basics؟ one should learn the basics and of belief and worship and publicizing one's conversion too soon may make this very hard instead of the first stage being when filled with joy and inspiration. it may become when filled with argumentation and ill feelings. لاحظين كل دوت ايه؟ هو بيذكر رأيه هو، انا رأيي انا اخالفه. تمام. يعني هو الوقت متى انت الان لم تضع الرابط لإعلان الإسلام. يعني الآن أنا أسلمت حديثا وأريد أن أتعلم الإسلام، فأتعلم الأساسيات. ماشي، أتعلم الأساسيات. طب وبعدين؟ وبعدين؟ تمام. طب ماذا الآن؟ سأتخفى ولا أتكلم حتى أتعلم. وأمرد على هذا. أمرد يعني إيه؟ مرض على النفاق، يعني أستمر على هذا. طبعا مرض على النفاق لسه معناه يستمر يعني. خلاص كده. وإيه؟ وأستمر على هذا في الخفاء لسنين، وأقول دائما أنا ضعيف وأنا أريد أن أتعلم الإسلام وأنا أريد أتعلم المسائل وأنا ضعيف. فعندما أكون قويا سوف أشهر إسلامي، وتمضي السنين ويظل مستخف بإسلامه ولا يصلي أصلا، ويقول أنا مسلم في قلبي وهذا بيني وبين ربي. فهذا أنا أخالفه يعني. Announcing one's acceptance of Islam is not condition of for being a Muslim. And if one feels that they would prefer to delay doing this until they are stronger in faith and knowledge, or until they are independent, independent يعني إيه مستقل, مستقل ماديا, مستقل اجتماعيا, then this is fine. On the other hand, if one feels that their family will be accepting of their new faith, then it is better to announce it, as this will make it easier for them to practice the teachings of Islam. An example of this is the great companion of the Prophet, may Allah praise him, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan, Abu Sufyan, ماشي مش Abu Sufyan, who became Muslim and hid his conversion from his parents. His parents were very bold against Islam, and after thinking it out and understanding the consequences of what his actions may lead to, he decided not to announce and publicly declare that he had become a Muslim. Instead, he chose to delay يعني يؤخر. هيت اكتبها لك برضو في الأسئلة, نقول لك ايه, يؤخر, يؤخر اسمها تبقى ايه, to delay. خلاص كده. He announced his Islam at the right moment. This moment came when the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم conquered مكة. اسمها ايه, conquered, conquered, فتح مكة, conquest, conquest. معاوية, conquest of مكة يعني. معاوية and his father along with others went to meet the Prophet صلى الله عليه وآله وسلم and declared their Islam before him. When you do decide to announce it, keep the following guidelines in mind. Seek help and patience and prayer. Do not panic. لا تحزن. تحزنيش. ما تزعليش. Do not panic. لا تحزن. خلاص كده. Seek Allah's help through prayer and contemplation. كلمة مهمة. Contemplation يعني تدبر. تفكر. كلمة مهمة جدا. Contemplation. تدبر أو تفكر. طب يعني ايه تدبر؟ قلت contemplate. Contemplate. نحذف I O N ونضع ايه, contemplate. Let him guide you through these moments. You have two gifts from God, patience and prayer to give you strength. Allah says, and seek help in patience and prayer. Any hardship you may face in only a test is only a test through which you will increase in faith. You will increase in faith. Increase يعني ايه؟ increase يعني ايه؟ يزيد. طيب لو حذفنا حرف الاس وكتبنا مكانه سي, ها؟ بقت increase. increase. increase يعني ايه بقى؟ يعني زيادة. شفت ازاي؟ شفت بقى increase يعني زيادة. In faith and trust in Allah, you will learn to rely upon. rely يعني يعتمد على, يتوكل على الله. اكتب لك برضو, يتوكل على الله, على الله. to rely upon Allah. تمام, نكمل. احنا فين؟ and seek aid from him. طلب العون منه. Whatever the result, know that in the end it will be good for you. How beautiful is the saying of the Prophet. How amazing is the affair of the believer. الحديث ده مهم, بس ترجمة ديت في أحسن منها. خلاص, عايزين ترجمة الحديث, نروح على الموقع ايه, انا بغششكو على الموقع ايه, بسرعة بسرعة, موقع ايه, موقع ايه, ها ها. لكم مش عارفين, sunnah.com. شوف موقع, شوف الحديث دوت ترجمته فين, وناخد ترجمة الحديث. تيجي بقى اختي بقى الذكية كده تقوم عاملة ايه, تقوم واخدة احسن ترجمة وتصمم فوتوشوب وتقوم نشرها على الايه, على المجموعات, عجبا لامر المؤمن. خ... خلاص يبقى يبدأ العاجم يقرأ الحديث ويتعلموا الصبر والشكر. تمام. Ask Allah to ease your affair and give you strength. Ask him to make your parents accept your news comfortably. Ask him to keep you firm upon the religion. Ask him to make you a means of guidance for them. The following are some special prayers prescribed by the Prophet with which you may supplicate to strengthen yourself and religion. شفت كلمة ايه؟ Prayers. Prayers يعني ايه؟ يعني أدعية. طيب. Prescribed مأمور بها. يبقى prescribe يعني يأمر به. يأمر به prescribed. يشرع. يشرع. ممكن تبقى prescribe أيضا. خلاص كده يبقى ربنا يأمرنا بيه prescribe. أنا برضو دي هكتبها في السؤال إن شاء الله. تلاقيها في السؤال عندي. تلات أسبوع. يبقى اسمها prescribe يعني ايه؟ يعني يشرع يأمر بي. أو الله كل مرة أقول لك أو الله يعني يا الله أو يا فاطمة أو فاطمة. أو الله it is your mercy that I hope for so do not leave me in charge of my affairs even for a blink of an eye and rectify for me all of my affairs. None has the right to be worshipped except you. ريكتيفاي كلمة مهمة جدا جدا جدا. ريكتيفاي يعني يصلح. ريكتيفاي يعني يصلح. اللهم أصلح لنا شأننا كله. يبقى ريكتيفاي يعني إيه؟ يعني يصلح. أفير طبعا يعني شؤون أمور. خلاص؟ يبقى ريكتيفاي يعني إيه؟ يعني يصلح. Prior to, none has the right to be worshipped. Worshipped. أنا قلت worshipped. لا قلت worshipped. Worshipped. إن البي الكلمة اللي بعديها لو إيدي بتتنطق تي. Worshipped except Allah, the all-knowing, the forbearing. None has the right to be worshipped except Allah, the Lord of the magnificence. Throne. Throne يعني ايه؟ Throne يعني ايه؟ الخط اللي بتكتب فين؟ العرش. تمام. Throne يعني العرش. None has the right to be worshipped but except Allah, the Lord of the heavens, Lord of the earth, and Lord of the noble throne. Prayer 3. The hearts of the children of Adam are as one between the fingers of the Most Merciful, and He directs them as He wills. تمام؟ القلوب بين الإصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. تمام؟ السؤال بقى بتاع امبارح مش بتاع النهارده. السؤال بتاع امبارح الاخوات تفكر فيه. يعني ربنا له اسبوعين في الحديث اهو بيقول لك بين اصبعين من اصابع الرحمن. يعني ربنا له اصابع؟ السؤال حد يرد عليه. ربنا له اصابع؟ ربنا له اصابع صح. تمام. ليه؟ ان السنه اثبتت ان ربنا عز وجل له اصابع. صح. هل معنى كده ان احنا ننفي الصفه ديت نقول ان احنا ما نقولش ان ربنا له اصابع ونعطل الصفه ديت؟ ان لو قلنا ربنا له اصابع يبقى ربنا بيشبه المخلوقات. يبقى اذا يا اما الحل من اتنين، يا اما الحديث ده نلغيه خالص او نثبت الحديث. نثبت الحديث ونعطل معنى الصفه ديت. صح. نعطل معنى ان ربنا ايه في الحديث له اصابع بس ما فيش له اصابع. شوف الكلام متناقض ازاي. ان ربنا له اصابع بس ملوش اصابع، كلام متناقض. او نثبت ان الله عز وجل له اصابع ولكن هذه الاصابع تليق بجلاله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صح. صح كده. بس نفهم كده. نفهم انا اتكلم والله يتكلم. صح. هل معنى كده ان انا اتكلم من فمي ان الله عز وجل له فم ويتكلم منه هناك تشابه بين الخالق والمخلوق؟ طبعا لا. هل معنى كده اننا ربنا لا يتكلم؟ طبعا لا. طبعا. يبقى ربنا عز وجل لا يتكلم بما يليق بجلاله وجماله. Pray with the frequent supplication of the messenger of Allah, O changer of the hearts, make my heart firm upon your religion. طبعا الترجمة خطأ. يا مغير القلوب. وربنا بيغير القلوب ولا بيقلب القلوب؟ شفت الفرق؟ طب نعرف ترجمة الحديث الصحيحة منين برضو؟ نبحث موقع سنة دوت كوم. Prayer if you doubt your faith at any point, seek refuge in Allah. Seek refuge طبعا يعني ايه؟ يعني يستعيذ. Remind yourself you are on the religion of Jesus. اسمها ايه؟ Jesus. Jesus يعني ايه؟ يعني عيسى. Moses and the rest of the prophets by saying I have believed in Allah and his messengers. Self-assurance يعني الثقة بالنفس مثلا. Do not fear disapproval from the loved ones or strangers. Some people suffer severe يعني حاد أو قاسي demoralization when criticized. Criticize يعني ايه؟ يعني ينتقد. اكتبها لك. Criticize يعني ايه؟ يعني ينتقد. ينتقد. Criticize. Islam brings new demeanor, a new social life with renewed confidence, self-assurance, and social comfort. Islam indeed has the ability to alter personality for the good. As soon as faith enters the depths of your heart, you will realize that the whole world cannot be equal to living for one moment with these great blessings. Blessing of Islam, be forgiving and patient. Be patient and patient. Talk to someone you trust. Talk to a Muslim friend you trust, preferably someone who has knowledge and wisdom. Find a good friend in whose life you will see the best of Islam in practice. The support of a loving friend will go a long way. Remember that heart heals the heart. القلب يعالج القلب يعني. Do not let your emotions build up. Talk about it. There is no substitute for human life and caring. شوف الكلام جميل ازاي. طيب ايه يحصل بقى؟ ايه اللي يحصل للاخوات المفتيات؟ واخد بالك؟ بقول لك الاخوات المفتيات اللي بتقول للواحده ما تسمعش كلام جوزها عشان جوزها بيأمرها بالمعصيه اللي هي من وجهه نظرها معصيه، وان الواحده تنسحب من الفريق الدعوي لان هي شافت حلم، والواحده تنسحب من الفريق الدعوي لان الفريق الدعوي ده فيه مشاكل وهي تبعد عن الدعوه، وتبعد عن الدعوه احسن لها، والواحده انا بقول لي الكلام ده بيحصل، الواحده تهمل في دراستها وتسيب الدراسه وتفشل فيها عشان تتهم بالعلم الشرعي، او ان الواحده تخدع والدتها وتاخد منها فلوس تتصدق بيها مع ان امها قايله ما تصدقش بيها على اساس ان هي هتلاقي الفلوس دي في الجنه. كل دول الاخوات المفتيات دول بقى، تخيلي كده لما دول كده يتعاملوا مع واحده مسلمه جديده تقول لها لا اتقي الله، لازم تسمي نفسك اسم اسلامي، اتقي الله، لازم النقاب، اتقي الله وسيبي بيتك، اتقي الله وما تقعديش معاهم. طب انا اروح فين يا اختي؟ بس تعالي بس انت لجاء الى الله، انت ايمانك قاصر، انت ايه ده مقصره في دينك كده ليه؟ الدنيا دي قيمتها ايه؟ طب انا اروح فين يعني؟ بس توكلي على الله، توكلي على الله. وايه؟ اخرجي في الشارع وخبطي بطنك في الحيط خلاص، وهنا هتبقي انت مسلم. اخت تانية بقى اللي هي ايه؟ مطبطبطيه اللي بتطبطب، يا حبيبتي ما تزعليش، هما بيعملوا كده ليه يا حبيبتي؟ لا لا يا حبيبتي، وانت ضعيفه، انت هتعملي ايه يا حبيبتي؟ طب بس اقعدي بس في البيت مع امهم في البيت، وبعدين الجو عندكم برد. لا لا لا لا لا ما تزعليش، انا هعيط. لا لا لا ما يصحش كده، ما يصحش، حرام، هتعملي يعني؟ خلاص اقعدي في البيت، وهتلاقيهم بيشربوا خمره اقعدي معاهم، هيطبخوا للادي خنزير سخن كلي منه شويه، ايه المشكله؟ الجو برد عندكم حاجه علقت قوتك يعني؟ خلاص يبقى عندنا في الاخوات المفتيات، وعندنا في الاخوات اللي هم ايه اللي بيطبطبوا، والاثنين دول ما شاء الله بيفسدوا دين الناس. تمام، نتعلم بقى ازاي نتعامل مع الحالات. Ways to inform loved ones. All parents are not equal. Some are close to their children, others are distant. Dysfunctional families are also quite common. Some parents are supportive of whatever religion or lifestyle their child chooses, and others may vehemently oppose. In any case, it may be a good idea to let them know first that you have been reading about Islam, perhaps sharing some of what you will learn with them before breaking the news, as that may come as a big shock. Take things gradually. Gradually يعني ايه؟ بالتدريج. اسمها يا اختي ايه؟ بالتدريج تدريجيا اهو. Take things gradually. خد الامور كده بالتدريج كده بهدوء بهدوء. اهدي كده اهدي اهدي كده. نتكلم تدريجيا بالتدريج gradually بالتدريج تدريج يعني واحد ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة. ما ينفعش واحد أربعة، ما ينفعش من واحد لأربعة، لازم ايه بالتدريج. In the end it is your goal as you know best the nature of your family. Most importantly, study the situation well before making any move and do not make an hasty decision. Hasty يعني عجول، متعجل. Hasty متعجل، عجول، اكتب لك عجول. وكان الإنسان عجولا. أخت تقراها وترجمها على جوجل، جوجل يديها بولز، بولز يعني عجول أهو. يبقى أنت اللي ما تكتبش المحاضرة. اسمها هايستي يعني عجول متعجل. As mentioned earlier, if the situation calls for it, you may choose not to inform them of your decision for the time being. If you live with your parents, you can pray when they do not see you. You can tell them if you feel they will be supportive. If you live on your own, this may be much easier. You can meet your parents face to face, give them a call, send an email, or write a letter. The best way, generally speaking, is face to face, as other means of communications may lead one to misunderstand the other party. If you are concerned for the social awkwardness that may result from embracing a religion. كلمة مهمة جدا. Embrace يعني ايه؟ يعني يعتنق. Embrace يعتنق. طب يعني ايه يحرج؟ Embarrass. شفت ازاي؟ يحرج. انا بحرج واحد الاخ، اختي بتتكلم كتير وبتعمل صداع، فانا ايه هحرجها قدام الاخوات. يبقى اسمها تو embarrass. يبقى اسمها embarrass و embrace. Embarrass و embrace ان شاء الله اكتب لك في السؤال وانت ابحثي عنها بقى. يبقى embrace يعني ايه؟ يعني يعتنق. خلاص يعتنق. خلاص كده. طيب embrace Islam, embrace a religion different from theirs and feel intimidated talking to them about your religion. You may consider it a better option to write a general letter first. It will allow you to put your thoughts together, give them time to recuperate أو مرشوف كلمة ديت، and perhaps save both of you an embarrassing encounter. يبقى هي embarrass ايه يا اختي؟ embarrass يحرج، embarrassing محرج. خلاص. واللي فوقيها اسمها ايه؟ embrace. embrace يعني ايه؟ يعتنق. التانية يعني ايه؟ يحرج او محرج. either way you will have to meet them face to face at some point and this will be the discussion of the following article. انا بقى هنا هقف، هي خلص الدرس. واذكر الاخوات ان في عندنا فاطمه عصمت سالتني عن كتاب اتعلم منه. اقول لك يا فاطمه عصمت، في عندنا في ملفات المجموعه، ملفات الفريق، عندنا كتب كتيره جدا بس الاخوات لم تتصفح الملفات. اول حاجه عندنا في ملفات المجموعه، في عندنا ملف اسمه نيو مسلمز. الملف ده فيه روابط البرنامج او التطبيق اللي فيه التفسير بالانجليزي، تفسير بالعربي، تفسير بلغات تانيه، وبيعلم ازاي نحفظ. هو نفسه بيحفظنا، بيقول واحنا نرد وراه، يقول ونرد وراه. خلاص بيعلمنا نحفظ. وفي برضه بعض حاجات تانية نستفيد منه. وفي كتاب اسمه ما لا يسع المسلم جهله. خلاص ما لا يسع المسلم جهله. الكتاب دوت كتاب جميل جدا، فيه ما تحتاجينه تعرفيه عن دينك. وكان فيه سالي كانت بقى تشرح فيه، حضرت درس ده، حضرت درس مره، تاني مره كانت مريضه، حاليا عندها امتحانات فان شاء الله تمتحن وترجع تاني. وجاري البحث، اي اخت تعرف اخت تشرح مواد شرعيه تعرفني عشان هتفق معاها وان شاء الله تشرح مواد شرعيه للاخوات. يا ريت اي اخت تعرف تشرح مواد شرعيه تعرفني بس. خلاص كده. طيب يبقى في كتاب اسمه ايه؟ ما لا يسع المسلم جهله. والاخوات تبحث هتلاقي في كتب تانية، بس عايز تركيز بس على الكتاب دوت، ما لا يسع المسلم جهله. حد عنده اي سؤال يتفضل بخصوص الدرس دوت. حد عنده اي سؤال؟ كله ساكت؟ هي ام صفية ديت، ام صفية ديت تبعك يا دورة صح؟ تمام ان شاء الله يا دورة بعدين، بس يا دورة هتعيد الكلام تاني مع اماني، لان اماني ان شاء الله بعد كده هتبقى مكان منى مميزين، خلاص كده هيجي مكانها اماني. خلاص مين تاني عاوز يتكلم يا جماعة؟ اتفضل. في وقت فتح المايك تتكلم او تقفل المايك. اتفضلي. ايوه اتفضلي. وليه كانكوست؟ كانكوست كانكوست زي كانكرد كانكوست، وتشيلي بدلها يو اي ار في الاخر وتحط بدلها اي اس تي. كانكوست سي او ان كيو يو اي اس تي. خلاص كده. مين تاني عنده سؤال؟ اتفضل. مين تاني عنده سؤال؟ طبعا انتوا فاكرين اني هسكت صح؟ هقول لكم حاضر وانتوا طيبين وانتوا كويسين صح؟ هسكت انا؟ مش هسكت. ها مين سمع الفيديو؟ واللي فيديو ايه بقى؟ اصل انا ما سمعتش. ها فيديو ايه؟ ها مين سمع الفيديو؟ انا عاوز رد. مين سمع الفيديو؟ سلسبيل تحب تقولي لنا بالانجليزي، انت فهمت ايه بالانجليزي مش بالعربي؟ اتفضلي. اللي عايز يتكلم يتفضل. مين هيتكلم؟ اول واحده. مين هيتكلم؟ عاوز يتكلم في الغرفه يضغط على المايك وانا اسكت انا. مين هيتكلم؟ مين هيتكلم يا جماعه؟ يتفضل يضغط على المايك بس. فهنجاوبت. مين هيتكلم؟ كله ساكت يعني؟ خايفين؟ مش سامع ايه؟ لا صوتك واطي جدا، مش سامع اي حاجة. يا وقت قرب شوية، قرب من المايك شوية، قرب من المايك شوية. مش خايف؟ مش خايفش يعني؟ صوتك واطي. عليكم السلام. صوتك واطي جدا، اسمعك ازاي؟ لا واطي برضه، ضغط جدا. يعني مين هيتكلم يا جماعة؟ اتفضل. انا والله المشكلة صوتك واطي بس. كله ساكت يعني؟ محدش عايز يتكلم خلاص؟ لا يا باشا، انا قلت لك هنتكلم بالانجليزي، مش هنكتب بالانجليزي، مش هنكتب خالص. عليكم السلام. اتفضلي. ايه اتفضلي يا دور، اتفضلي يا دور. اتفضلي اتكلمي يا اختي، اللي هتتكلمي اتفضلي. طيب هي وقفت. كلهم ساكتين ليه؟ مين هيسمع؟ هو لازم يا اختي تسمعي وتتعلمي بنفسك، تفهمي المتحدث بيقول ايه وتغلطي. ايه المشكلة ما تغلطي يعني؟ اتفضلي يا فندم اتكلمي. وتيجي اتكلمي مش راضي تتكلمي، اقول لك اكتر من كده ايه؟ ها اسمك ايه الاول؟ اسمك ايه؟ فاطمه الزهراء. اهلا وسهلا. اتفضلي. ماشي بس بالانجليزي، بالانجليزي وهتعلي صوتك. هاو تو بري ايه؟ لا طبعا. لا لا لا مش ده، مش ده، مش ده. الفيديو اللي حطيته The Six Articles of Faith. The Six Articles of Faith. ايه بقى ايه؟ ما خدتش بالك منه ولا ايه؟ دور ثانية. انا بس عاوزك لان في اجتماع بعد الدرس. لو عندك الوقت، لو عندك وقت مشغولة اتفضلي، لو عندك وقت خليك معانا. يا فندم انا قايل الفيديو امبارح، الفيديو الناس تسمعه، حطيته في نفس المنشور. ما خديش بالك انت ولا ايه؟ انا حطيته على محادثه الفيس اوت. كل الاخوات ما سمعوهوش صح؟ كلكم ما سمعتوهوش صح كده؟ تمام. ان شاء الله الاربع اللي جاي هتسمعوا نفس الفيديو. هتقولوا لا يا باشا انا متعمد احط حاجه تسمعيها، تسمعيها مخصوص. انا متعمد تفهمي تفهمي انا عايز ودنك اللي تسمع، ودنك اللي تسمع، مش عاوز ان انا اعلمك، انا عاوز ودنك اللي تسمع كويس كده. انا هنا بدرب مهارة الاستماع. ليه برضو بدرب الاستماع ليه؟ هنتكلم. طيب هنتكلم. طيب خلاص، يبقى اول حاجة ايه؟ انت هتتكلم مع طالبة، هل معنى كده ان انت عارفة كل كلام اللي هتقوله؟ طبعا لا. طب انت لازم الاول تفهمي اصلا ودنك تسمع صح، وعقلك يشتغل مع ودنك بحيث تفهمي. فانا بحطك دلوقتي في اول بس فيديو كده 10 دقايق، اسمعيه قولي فهمت منه ايه. خلاص كده اللي انت اصلا هتسمعيه جربي تكتبيه. انت سمعتي بيقول لك ارتكلز، ارتكلز دي ايه؟ هتفضلي. ايوه ايوه تمام تمام صح. طيب انا هسيبك بقى المره دي. ايوه تمام صح، معاكي والله صح. لا لا لا، شكرا شكرا صلى الله عليه وسلم، شكرا شكرا كده خلاص. انا بقول لك بالانجليزي. ايوه هو ماشي، بس انا بقول لك بالانجليزي مش بالعربي صح. فنتعلم نسمع ونغلط. لا لازم لا، هسيبك انت وكل اخواتك تسمعوا بالانجليزي، وتيجي الاسبوع برضو اللي جاي هسألك نفس الفيديو برضو، تقولي لي سمعتي ايه بالانجليزي حتى لو غلطتي بالانجليزي. خلاص كل الاخوات سمعتني، ولا في اخوات دلوقتي بتقولك احنا ما بنسمعكش اصل احنا صوت عندنا ضعيف دلوقتي؟ كله سمع، لازم تسمعوا الفيديو، محدش يقول ما سمعتوش. خلاص كده. مين تاني عنده سؤال يتفضل، اي حد عنده سؤال تاني يتفضل، عشان نقفل الدرس الجميل دوت ونشوف بعد كده هنعمل ايه. انا حاطط الفيديو على الفيس اهو. خلاص حد تاني عنده سؤال يا جماعه يتفضل. اتفضل يا استاذ امان، اتفضل يا حضرتك. حد تاني عنده اي سؤال يتفضل. طيب جزاكم الله خيرا، ان شاء الله المشرفات تنتظرني، المشرفات تنتظرني يا اماني لو سمعاني، واخد بالك تنتظرني عشان ان شاء الله عندك اجتماع دلوقتي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.